بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء Bye. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من سماء ماء مباركا ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. الله الله

ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سلم يا رب. سلم. اللهم سلم. ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء شهيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم سلم. اللهم سلم يا رب. لقد كنت في غفلة كشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. اللهم اجعلنا عباد السنة عباد امتحان. وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. اللهم سلم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم يسأل عما يفعل. الله تعالى. الله. أنا.

دحين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نزيد النظر إلى وجه الله العظيم. نعم الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.